مشتاق لحضنك ولعطرك، مشتاق العبان بشعرك، مشتاق لحضنك ولعطرك، مشتاق العبان بشعرك. يصار شقد لا بايصني ولا حاضني ولا شايفني، صار شقد صار شقد صار شقد لك ما بايصني، صار شقد صار شقد صار شقد لك ما حاضني، صار شقد صار شقد انا مشتاق لحضنك ولعطرك، مشتاق العبان بشعرك، مشتاق لحضنك ولعطرك، مشتاق العبان بشعرك. صار شقد لا شايفني ولا بايصني ولا حاضني، صار شقد صار شقد صار شقد لك ما حاضني، صار شقد صار شقد صار شقد لك ما بايصني. انت عيوني